بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أبشروا، أما ترضون أن تجيئوا يوم القيامة آخذين بحجة علي، وعلي آخذ بحجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله آخذ بحجة ربه عز وجل. يدور الحديث حول خط الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وأصالة منهج علي عليه السلام. هذه مسألة في الحقيقة من المسائل الاعتقادية الأساسية فيه مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أن نتعرف على أصالة منهجهم. ما هو المقصود بالأصالة؟ لما تقول هذا الشيء أصيل، أصيل مقابل الدخيل. الأصيل الشيء الذي يحفظ ما كانت عليه جذور ذلك المنهج أو جذور ذلك النظام أو جذور ذلك الدين. بالنتيجة لكل نظام جذور وأصول ينتهي إليها، ينتمي إليها. كل شيء ينتهي إلى تلك الأصول فهو أصيل، وليس كذلك؟ وإذا شط عنها، خرج عنها، شيء يعبرون عنها؟ يعبرون عنها دخيل. فالأصيل هو مأخوذ من انتماء الشيء للأصل إلى جذور ذلك الشيء. لأن ما ممكن أنه نعبر عن الشيء المبتدع، نعبر عنه بأنه أصيل إذا ما دعم الأصول. الدين له أصول، طبيعي. كلمة أصول لها إطلاقات عديدة. مرة الأصول يراد بها عقائد الإسلام، نسميها أصول، يعني الاعتقادات، باعتبار أن الفقه والأحكام الفرعية تبتني على الاعتقادات، فالاعتقادات نسميها أصول، أصول عقيدية، أصول فلسفية. ومرة كلمة أصول يقصد منها أصول الفقه، يعني تلك القواعد التي يستنبط منها الفقيه الحكم الشرعي. ومرة كلمة أصول يراد منها تلك الأسس التي بنيت عليها الشريعة. مثل من؟ مثلا عندنا بالفقه قواعد فقهية، على سبيل المثال عندنا أنه من أتلف مال أخيه فهو له ضامن، واحد يتلف مال الغير يضمنه، هذا أصل، أصل هنا بمعنى القاعدة. زين، وعندنا مثلا أفرضوا في العقيدة أصول، عندنا مسائل فقهية تختص بها مدرسة، فبالتالي هذه تعتبر من الأصول المسلمة، يعني من الأسس المسلمة. مثلا يجي واحد يسأل يقول أنه هل يجوز أنه أقف أصلي جماعة وراء إنسان يصلي صلاة نافلة مستحبة؟ مثلا نقول له من أصول المذهب أنه لا تشرع الجماعة في النافلة، وشكل الجماعة إنما تشرع وين؟ في الفريض. ومن هنا اعترض الصحابة على الخليفة الثاني لما قرر صلاة رمضان الليلية نوافل رمضان الليلية ما قررها على شكل جماعة، جمع الناس على إمام واحد وقاموا يصلون نوافل رمضان بشكل جماعي على شكل جماعة، والمعبر عنها بصلاة التراويح اعترضوا، ولما اعترضوا عليه صرح بعبارة المشهورة التي تنقلها كتب القوم أنها بدعة حسنة. فيقابل هذا، طبعا هذا شيء دخيل، ليش؟ لأنه لم يشرعه الشارع، الشارع إنما شرع الجماعة في ماذا؟ في الفريضة. وأما النوافل ربما يكون للقاعدة استثناءات، ما أتكلم عن الاستثناء، أتكلم عن القاعدة العامة. النافلة لم تشرع فيها الجماعة، زين، هذا نسميه أصيل. إذا لما نقول هذا الشيء أصيل، تبيه لزين، بعد ما عرفت كلمة أصول يعني الأسس، أعم من أن تكون هذه الأسس أسس اعتقادية أو أسس نعم نعبر عنها أسس فقهية أو أصولية بالمعنى الاصطلاحي يعني أصول الفقه، أو تكون يعني القواعد العامة اللي تبنى عليها الشريعة أو مقاصد الشريعة. الشريعة عندها مقاصد، مثلا حفظ العفة العامة مقصد من مقاصد الشريعة. ندري أن الشارع ما يرضى بأي مظهر من مظاهر التهتك، من مظاهر التفشخ، فبالتالي هذا مقصد من مقاصد الشريعة، حفظ العفة العامة، حفظ النظام العام، حفظ الآداب العامة، مقصد من مقاصد الشريعة. هذه كلها يصدق عليها أنها أصول. الشيء الأصيل الشيء الذي تلتمس له امتدادا وارتباطا بتلك الأصول، هذا نسميه أصيل. زين، لما نعبر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه بأنه خط خط أصيل ومنهج منهج أصيل، معنى أصيل يعني أنه لم ينحرف عن جادة الشريعة قيد أنملة في شيء من سلوكه إطلاقا. الإمام علي أفكاره ومواقفه كانت منسجمة تمام الانسجام مع الشرع الشريف، وذلك لأنه كان امتدادا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمربي له رسول الله هو تلميذ النبي. وقد اتفقت كلمة المحدثين من الفريقين على أن له خلوات ومناجات مع رسول الله خاصة، اجتماعات سرية ثنائية خاصة مع النبي يتلقى بها معلومات من رسول الله، ولم يدع رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من علمه إلا أفضى به إلى علي عليه السلام. هذا المعنى شهدت به العشرات من الروايات من طرق الفريقين. يعني مثلا لما ترجع إلى طبقات ابن سعد تلميذ الواقدي، طبقات ترجمة أمير المؤمنين سلام الله عليه ينص على النقطة بالذات. مثلا النسائي أو النسائي كذلك ينص على هذا المعنى. مثلا افرض من كتب الإمامية الشيخ الكليني على الله مقامه فتح باب لذلك. مثلا صاحب بصائر الدرجات من أعلام الإمام فتح باب لذلك. عندنا روايات متكثرة متضافرة متواترة في أن علي عليه السلام كانت له خلوات مناجات مع الرسول، وأنه لم يدع رسول الله شيئا من علمه إلا وأفرغه في رأس علي عليه السلام. وكان هو عليه السلام يقول كانت لي يوميا ساعتان مع رسول الله. ساعة يعني جلستين، يقصد قد تزيد على 60 دقيقة وقد تنقص عنها، جلستين، جلسة في الليل وجلسة في النهار، آتيه إلى بيته أو يأتيني إلى بيتي، كنت إذا أتيته إلى بيته إذا كان عند عارض يتنحنح، أفهم من تنحنحه كما يروي النسائي أنه ذاك اليوم عند طارئ مانع فأتركه إلى اليوم الآخر، فإذا اجتمعت بي في مرة أخرى عندئذ أعطاني وأمدني ما فات وما حضر، يعني يعوض الساعة الماضية يعوضها إلي بالعطاء. مرة واحد نقل هالمسألة هالفضيلة لأمير المؤمنين، نقلها لبعض المحدثين، فذاك أخذ يزمزم قال لا أخي ما معقولة، يعني دائما باليوم لا يتمرضون لا يسافرون لا كذا، نصر عنده شغل يعني شكل رتيب، يوميا عندهم لقاء. قال له ايه بلي. قال له كيف؟ يقول رحت انا سألت الامام سلام الله عليه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعوضني. مضمون كلام الامام يعني اذا فاتت ساعة من الساعات كان الرسول يعوضني عنها، فكان يعطيني عطاء ساعتين جلستين. انتبه. والشيء الطريف الاخر يقول انه الرسول صلى الله عليه وآله كان اذا ادخلت علي اقام نساءه، يخرجهم كلهم يطلح ثم يفضي الي بما عنده من علم، واذا دخل علي، اذا لا هو اجا الى بيتنا، تكون عندي فاطمة والحسن والحسين، عبارته يقول وبنيه. زين. يقول فاطمة وبني يكونون عندنا جالسين لم يمنعهم رسول الله صلى الله عليه وآله. نشوف الفضيلة هذه، هذه واضحة صريحة. اذكرت لك المصادر قبل قليل ما اعيد. زين. يقول اذا انا اروح عنده وعد نساء يقومون وطلعهم، لان هذا فرد نمط ومستوى من العلم ما كل واحد يتحملها مثلا. بينما يقول اذا هو دخل وعندي فاطمة والحسن والحسين لا يبقون، الرسول يقرهم وليسمعوا، فاذا هم كلهم اهل الكساء صلوات الله عليهم. يعني فاطمة ابوها بعلها بنوها هم هؤلاء اهل آية التطهير، هم في الحقيقة يعني محطة علم رسول الله ومحطة فيض الله سبحانه وتعالى. الله اصطفاهم واشتباهم لذلك، فلهذا لا يسوى بهم غيرهم، لا يقاس بهم غيرهم، وان شطت الامة عن دربهم لكن لا يسوى بهم غيرهم. زين. شيء الاخر يقول انه ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية في ليل او نهار وفي سفر او حضر، في حرب او سلم، في سماء او ارض، في دنيا او اخرة، في مختلف الحالات، الا وافضى بها الي، اطلع عليها ويعرفني ايضا بناسخها ومنسوخها، عامها خاصها، مجملها مبينها، تنزيلها تأويلها. زين. هذا كله انا ايضا اطلع عليه. فبالنتيجة راح يصير، راح يصير عنده إمام كامل. انتبه لزين. اولا الامام كمن وكيفا، علم علم استيعاب. شلون كمن وكيفا؟ يعني الامام علي عليه السلام اولا ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من العلم الا افضى به اليه. هذه نقطة اساسية. يعني قد واحد مثلا يقول لك فلان وفلان عندهم معلومات افرض، لكنه ما عنده العلم الذي عند علي عليه السلام. اكثر من راوي يروي عن علي يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وآله الف باب من العلم ينفتح لي من كل باب الف باب. يعني هنالك مفاتيح للعلوم، طبيعة الحال كل علم الى اسرار معينة، الى رموز معينة، الى اصطلاحات معينة، فيتكشف له من كل باب الف باب. وهذا المعنى ايضا يرويه الطرفان في الحقيقة عن علي عليه السلام، ويروي الترمذي. الترمذي المعنى يروي هذا يسمون نجوى الطائف. الرسول صلى الله عليه وآله في بعض اسفاره يقولون ناجى علي عليه السلام في الطائف فاطال المناجات. جماعة كأنه يعني فرضوا احتجوا عن الرسول انه ليش انت تصطفي عليا فقط للمناجات، ليش ما تخصنا ايضا بمناجات. مناجات بينت لك كم مرة، النجوى يعني اجتماع سري سموه مناجات، النجوى اجتماع سري. فلماذا تصطفي علي، لماذا تناجي عليا؟ يقول الترمذي اجاب الرسول قال اما اني ما انتجيته ولكن الله انتجاه. انتبه زين. يعني انه الامام عليه السلام وكما وصف الرسول يقول له يا علي انك ترى ما ارى وتسمع ما اسمع. يعني المعلومات النازلة علي من وحي الله عز وجل انت تعيش معي في المناجات. وهذا هو واضح من قوله الله انتجى. الله انتجى كيف يعني الله انتجى؟ يعني لما ينزل الوحي على رسول الله علي عنده فيتلقى ما يتلقاه النبي صلى الله عليه وآله. فيقول له انك ترى ما ارى وتسمع ما اسمع صوت الملك غير انك لست بنبي ولكنك وزير. ومن هنا يقول له يا علي انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. هذه جدا جميلة الحقيقة التمثيل، لان تدرون انه هارون نبي، هارون نبي، يعني كما موسى نبي هارون نبي. النبي صلى الله عليه وآله يقول له انت شعد هارون من خصوصياته، من خصوصياته هو يعني تلقي معلومات السماء، كل هذا عندك لكنك لست بنبي. ليش؟ لان الله ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فاولا الامام علي علم استيعابي من جهة الكام، بمعنى ان الرسول ما ترك شيء الا اطلع عليا عليه السلام عليه. هذا المعنى ما موجود عند الغير، يعني ما عندنا دليل اطلاقا للغير، فضلا عن الواقع الميداني يشهد انه محتاج او الامام ما احتاج احد. هذا ذهنك وياي او لا؟ يعني الان واقع التاريخ، اسأل عن علي بن ابي طالب فرد يوم احتاج مثلا وفرض فلان في مسألة، ما حد يدوش من هذا ابدا. مع العلم التاريخ ما كتب علي بيده، كتبوه الناس والناس تدري ضمائرهم شلون. فالخلاصة ما حد يدوي ولا مفردة وحدة انه الامام علي مثلا استعان برأي فلان او برأي فلان او برأي فلان، ابدا. كانوا يستعينون به، وهذا اللي يسموه نعم عبارة عن مراجعاتهم لعلي عليه السلام اللي تسطرها كتب الفقه، كتب الحديث، كتب التفسير، انه سأله. خليفة الاول رجع له في مسائل، خليفة الثاني رجع له، الثالث رجع له، معاوية كان يرجع اذا وقفت عنده مسألة، احيانا الملك الرومي يبعث له مسائل اللي عنده اذن يتوقف يبعثها الى امير المؤمنين سلام الله عليه، ياخذ الجواب ايه بس هو نعم يصيرها باسمه معاوية. مرة من الايام سواها الشكل اخذ الاجوبة ذيلها بتوقيع معاوية، عنوان هو يعني صاحب العلم، كتب له ملك الروم يقول له ما اظن هذا الحكي حكيك انت، ما اظن بك خير لهالدرجة ان تحكي الحكي هذا، والله انه صادر او نابع من بيت علم وانت ما عندك هذا الاستعداد تجاوبني هذه الاجوبة. كتب له اجعل لي فيها القارورة كل شيء خلقه الله ومن كل شيء خلقه الله. وقف عقله، ارسلها لعلي عليه السلام، امام علي عليه السلام وضع فيها ماء وكتب وجعلنا من الماء كل شيء حي. ملك الروم اعتبرها فرد لفتة ذكية، قال ما اظن انت عندك الذكاء الاستعداد. النتيجة ولهذا شوي التفت بجن، مثلا عندنا الان بعض الكلمات اللي هي لعلي عليه السلام علما تصير لغيره، يعني هاي السرقات العلمية الى الان موجودة الى الان، يعني افرضوا مثلا في النثر وفي الشعر كلمات لعلي عليه السلام سرقوها اما نثرا اما شعرا وصيروها لانفسهم، ويجي يقول لك قال فلان هو القول لعلي عليه السلام. مثلا افرضوا كتاب امير المؤمنين عليه السلام الى محمد ابن ابي بكر لما ولاه مصر، الحقيقة قانون اداري متكامل ظفر به معاوية ابن ابي سفيان، قال هذا الكتاب نعم الكتاب الحقيقة، يعني ابن ابي طالب صلوات الله عليه وضع به خطة كاملة للعمل الاداري، ايش يصنع رئيس الدولة، الوزراء، الكتاب، موظفين، العمال، حقوقهم، واجباتهم، فرد كتاب متكامل في الحقيقة. قال بس هذا شو نقول للناس، نقولهم هذا كتاب ابي تراب، ما ممكن، فصير باسمه او باسم اخرين. نذكر القضية ابن ابي الحديد، ولعله نظير القصة صار بالنسبة الى عهد الامام الى مالك الاشتر النخعي، ايضا حاول معاوية ان يشلع اسم الامام علي من هذا العهد، بس شاء الله ان يبقى، وبقى الى الان هذا العهد مسند الى امير المؤمنين سلام الله عليه. فحاولوا الامام الحسن عليه السلام ايضا ابتلي بها المعنى كثير من كلماته وخطبه والمبادئ الاسلامية الواردة عنه نسبوها الى فلان والى فلان، خاصة مع اشتراك الاسم بعضها نسبوه للحسن البصري، قال الحسن والحسن المجتبى بس نعم يحولوها على الحسن البصري من القبيل هذا. تفيد خلاصة. فإذا الإمام سلام الله عليه من ناحية الرجوع هو لم يرجع إلى أحد، ولكن الغير رجع إليه. مرة من المرات دخلوا جماعة على أحد الخلفاء، عدوا القضية استوقف، قال لهم والله هذه المعضلة ليس لها إلا أبو الحسن إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، ألموا بنا إليه. واحد من الحاضرين كان يحقد على الإمام، قال له وش دعوة تروحوا للبيت، ودي وراء واحد يجيب لنا ويجي، ليش تروحوا إلى بيته؟ قال ويحك في بيته يؤتى الحكم، هذا مثل عربي، في بيته يؤتى الحكم. الحديث النبوي يدعم هذا، إن مثل علي كمثل الكعبة يؤتى صلوات الله عليه. الكعبة تؤتى تقصد وهي ما تقصد، يقول علي عليه السلام كذلك طبيعة الحال، لأنه الحقيقة الغني عنهم في ذلك، وكانوا هم مفتقرين إلى علي عليه السلام. هذا الخليل بن أحمد الفراهيدي في كلمته الشهيرة سألوه ما دليلك على أولوية إمامة علي عليه السلام؟ قال الدليل احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل. يقول ما أنا يعني أخوض إياكم في نصوص، لأن النصوص قد مثلا فرض غالطون بها جادلون بها، تقول لي هذا معناه كذا هذا معناه، لا تأخذ الواقع التاريخي، احتاج أحد هو ما احتاج أحد، احتاجوا إليه بل احتاجوا إليه، خلاص هو المتعين صلاة الله عليه. احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل. طيب، فإذا الإمام من جهة سعة علمه من ناحية الكمية، قلت لك ما ترك رسول الله شيئا إلا أفرغه في رأسه، كما هو يعبر، هذه عبارة الإمام استعرت منها، إلا أفرغه في رأسه، عبارة الإمام إلا أفرغه في رأسه عليه السلام. وش تصور بالرسول؟ يعني الرسول العلم اللي عنده ناقص، شو تقول؟ طبعا لا، يسع مسلما يقول أن العلم اللي عند رسول الله ناقص، هذه عبارة الإمام استعرت منها، لا أفرغه في رأسه، عبارة الإمام إلا أفرغه في رأسه عليه السلام. وش تصور بالرسول؟ يعني الرسول العلم اللي عنده ناقص، شو تقول؟ طبعا لا، يسع مسلما يقول أن العلم اللي عند رسول الله ناقص كامل، يعني استوعب كل شيء تمت إلى الحجة. فعندئذ لما يكون كل انتقل إلى علي عليه السلام، فإذا علي عليه السلام إذا علمه علم كامل ولا يشوبه أي نقص إطلاقا. هذا من جهة الكم. من جهة الكيف النوعية، يعني قد واحد يقول لك مو بس علي مثلا أفرضه يعرف القرآن، ما شاء الله من الذين عاصروا الرسول يعرفون القرآن. قل له فرق بين إنسان يعرف القرآن معرفة نصوصية وبين إنسان يعرف القرآن معرفة خصوصية. الإمام علي ما يعرف النصوص فقط، لا، خصوصيات النصوص. هذه الآية متى نزلت؟ ظرف الآية له دور، ملابسات الآية لها دور، سبب نزولها له دور، إنه الحقيقة سلط أضواء على مدلول الآية، هذا واحد. اثنين، الآية الكريمة تنزيلها ما هو، تأويلها ما هو. الآية الكريمة هذه عامة أو خاصة؟ جن. إذا مخصصة، المخصص ما هو مثلا؟ كل واحد يعرف المخصص، لازم يدور القرآن، يعثر ما يعثر، ما معلوم ينتبه إلى أن هذا يخصص ذاك، ما معلوم ينتبه. مثلا هذا مطلق إلى مقيد أو ما إلى مقيد، هذا ناسخ إلى، نعم هذا ناسخ إلى من ناسخ، إذا منسوخ ناسخه ما هو مثلا، جي. وهكذا وهكذا الخصوصيات. ولهذا أنا أقول لك عملية الاجتهاد عملية صعبة. ليش؟ لأنه العملية مو عملية أنا أحفظ قرآن، مع هالمساكين بعضهم يقرأ أربع كلمات يقول لك عليه من تقليد أقلد العالم، منين جاي من المسألة هذه؟ أنا مثقف أقرأ القرآن أقرأ الأحاديث وأعمل، ما يرد أروح للقاضي أو للمجتهد، كله صار زحمة عليك. أنت تدري القرآن الكريم مش كثر به علوم تضافر إلى أن تستوعب معاني القرآن. يعني مثلا اولا علم اللغة العربية، اولا النحو لازم يكون عندك اتقان لها، اللغة اتقان لها، البلاغة اتقان لها، اصول الفقه اتقان لها، الفقه اتقان لها، الفلسفة والعقيدة اتقان. زين، تبحر في جملة علوم، تبحر يعني الى حد ان تكون صاحب نظرية، تكون صاحب موقف علمي بات، مو تعمل بما يتراءى لك، لا، كن تخصص عندئذ تستطيع بانه تستخرج المعنى الدقيق للآية الكريمة. زين، هو احاطة بنفس القرآن، بتفسير القرآن، القرآن بمادة يسموها علوم القرآن، هي وحدة، وبمادة يسموها معارف القرآن غير علوم القرآن، وبمادة تفسير القرآن. زين، ما المقصود بالمحكم والمتشابه؟ زين، من هو المحكم؟ من هو المتشابه؟ هو هذا، هو العلامة مو يحفظ النصوص، لا، هو اللي يستطيع يشخص هذا محكم او متشابه. ولذا خلط عكس القضية من عكس الحكم عنده، مسألة دقيقة مو سهلة. هذا مضافا للسنة الشريفة، الاحاديث غربلة تحتاج، عندك علم رجال، علم جرح وتعديل، علم دراية، حديث، فعملية طويلة عريضة سنين متطاولة الى ان يستطيع فقيه يستنبط حكم الله عز وجل من مصادر الشريعة. تجيب البساطة تقول بانه انا اقدر استنبط الحكم الشرعي، لا، ما يجوش. قد واحد يقول قضايا واضحة، يعني فلان شي حرام فلان شي حلال، بعد ابائنا واجدادنا يعني افتحنا عيوننا اليوم يعرفون المقدار الضروري من الحلال والحرام، احنا نسوي مثل ما يسوون، لا، مو كافي هذا، هذا ما يبرئ الذمة. ليش؟ لانه القرآن الكريم هو نفسه يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، والأخذ من الأب والأم يولد علم، أبدا هم مختصين. وبالتالي فإن كل شيء يجب أن يقوم على أساس من العلم، ما يكون مبرئ للذمة أبدا باتفاق المسلمين، ما يبرئ الذمة إذا ما يقوم على علم. شوكت يقوم عملك على علم، إما تكون أنت عالم وإما تأخذ من العالم، والشكل هذا راح يستند إلى علم ولا ما يكون مستند إلى علم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما عندك علم. هو العلم مو انه تعرف شلون اصلي، يقول لك اشوف ابوي شلون يصلي اصلي بعد تقليد، لا لا، علما هذه الصلاة هي المطلوبة. عندك علم؟ شلون عندك علم؟ ابوك وامك يعني حجة؟ مو حجة. مرة ابوك مجتهد، ايه تبع بما انه مجتهد، لا بما انه ابوك، مطلب اخر. اما اذا ما يكون مجتهد ومعالم وانما يكون حجة عليك، العالم من علم حجة على من لم يعلم، اما من لم يعلم وحجة. فبالنتيجة لابد ان تقلد، تقليد العمل بدون تقليد بالنسبة لغير المجتهد والمحتاط باطل، تعليه من التعب كله تالية تبطل اعمالك. الخلاصة، فاذا علم الامام علي عليه السلام علم تبحر، مو فقط علم احاطة بالكم، لا، بالكيف، النوعية، علم تبحر وتعمق. وبالتالي فإنه صلوات الله وسلامه عليه قرار يكون هو القرار الأصوب والمختار. ولهذا حتى بعض يعني من لم يعني يأخذ به مدرسة أهل البيت ويعترف بهذا المعنى، لكن للأسف عمليا ما يلتزم به. العلوش يقول أنه بلي من اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى، بس يقول لازم يثبت عن طريقنا، يثبت عن طريقنا. اقول له اولا ليش يعني الشيعة مو مسلمين اذا ثبت عن طريقهم؟ انا رديت عليها قبل يومين ثلاثة، يعني انسان لما تدخل معه في جدل ما يجوز انه تجد كذبة حينما ينسب شيء الى مذهبه. طبعا اهل مكة ادرى بشيعة بها، اهل البيت ادرى ما فيه، لما يكون هو من شيعة جعفر هو اعرف منك بفقه جعفر، كما انك لما تقول انا افرض مثلا حنفي اعرف بفقه مثلا افرض ابي حنيفة، المسألة طبيعية. اما تيجي تقول له انت لا انت ما تؤتمن، هاي كلمة غير صحيحة. زين، اثنين، انت تقول له اخذت بكل ما يقوله علي عليه السلام، يعني قضايا كثيرة الان، كثير لما يمر يقول مذهب علي عليه السلام في الوضوء المسح على القدمين، لكن يقول نعمل بخلافه. ليش؟ لانه فلان وفلان وفلان وفلان، يقول بالغسل مثلا. وين صار من اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى. ولهذا الامام علي عند كلمة يرويها صاحب الروضة رحمه الله على الشيخ الكليني على الله مقامه يرويها، وهي في الحقيقة عبارة عن يعني شقشقية من نوع ثاني. الامام عنده الحقيقة مرة شقشقية يطرق بها الواقع السياسي اللي مر به، ومرة عنده شقشقية يطرق بها الواقع القانوني والفقهي التشريع اللي مرت به الامة، اشياء واحداث دخيلة على الاسلام. يعني قلت لك من قبيل هذا اللي بينته قبل قليل اللي عبر عنها فلان يقول بانها بدعة حسنة، صارت اشياء الامام ما كان ظرفه يسمح له بانه الحقيقة يفتح حربا مع الوضع القائم. يعني شو يسوي اذا الناس كلها مثلا هو في نفس الخطبة يقول دخلت المسجد برمضان كوفة، هذا من الارقام اللي يدلك على انه ما كان اكثر الكوفة شيعية. قبل ايام انا تعرضت لهذا الموضوع، يقول دخلت المسجد شفت الناس يصلون صلاة النوافل الليلية رمضانية جماعة تراويح، فمنعتهم قلت لهم هذا ما كان على عهد رسول الله، رسول صلى الله عليه وآله كان يصليها فرادى. فصاحوا وسنة عمر، قاموا يصيحون هذا علي بن ابي طالب غير سنة فلان، ولقد خشيت ان يثور جانب من عسكري. فالامام سلام الله عليه وما عنده مانع يجي يغير الاشياء تحتاج الى تغيير، بس يقول لك ما مستعد اجي اخلق لي مشكله تعصف بالاسلام كله والدوله الاسلاميه. شو يسوي بعد مجتمع اتخدر اتعلم على فرض شيء وما يمكن مواجهته؟ يعني ما مستعد الامام يضحي بالاسلام من اجل تراويح؟ تراويح شو يسوي؟ يعني دوران الامر بين الاهم وبين المهم. ففي نفس الخطبة اللي يبدأها بقوله إنما بدء وقوع الفتن أحكام تبتدع وأهواء تتبع، يخالف فيها كتاب الله ويتبع فيها رجال رجالا إلى آخره، هذه الخطبة هذه الكلمة الإمام يستعرض بها يقول أما إني لو وليت هذا الأمر فرددت مقام إبراهيم إلى ما كان عليه، مسجد النبي إلى ما كان عليه، رددت فدك إلى أصحابها مثلا ألغيت التراويح، رددت القطائع، بعض الناس ماخذين أراضي بلا استحقاق من العهد السابق لو أريد أرجعها إلى بيت المال أصادرها أرجعها للدولة أموال المسلمين، ما ماخذها مروان نطيفه من إفريقيا يلعب بها الكفة مثلا يعني، وبعد ولو انتزعت نساء من تحت أزواجهن، لأن تدري بعضهم تزوجوا بطريق مثلا فرض غير مشروع، يعني اما خلل اشكال يعني كان في ذلك الزواج او من مال غير شرعي، لان الامام كان يقول كل قطيعة اقطعها فلان وكل مال اعطاه مردود الى بيت المال. التفت الامام لما تولى الحكم قال كل الاموال اللي وزعها فلان، خليفة الثالث يقصد باعتبار انه بعضها اعطيت محابات، يقول لا ترجع الى بيت المال ولو وجدته هذا المال قد تزوجت به النساء، لو وجدته قد تزوجت به النساء وملكت به الإماء لرددته إلى بيت المال. زين هذا ايش راح تخلق ضجة؟ وبالتأكيد لما يجي لهذا يقول له تعال انت زوجتك ماخذها بطريقة غير شرعية مثلا، او المهر غير شرعي، او مشاكل، او هذا الأمة غير شرعية، وبعد يقول لو وليت هذا الأمر وأرجعت نصارى نجران. نصارى نجران اللي اجوا للنبي صلى الله عليه وآله، طبعا مو نفسهم يعني افرضوا هالمنطقة هذه، هؤلاء اجوا للنبي وصارت قضية المباهلة ونزلت فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل الى آخر الكريمة. هؤلاء بحسب الظاهر انهم اخرجوا بغير حق، لأن ذميين مواطنين بتمام المعنى أخرجوا حسابات سياسية كسور حساب معهم كان للدولة طلعتهم، الإمام يقول دولة أجي أنا أرجع مواطنين. نصارى تغلب أفرض عليهم الجزية، نصارى تغلب بعكس نصارى نجران إلى حد ما، نصارى نجران عندهم كان نوع محبة الأمير يونس سلام الله، نصارى تغلب بالعكس. اي نعم نصارى تغلب، دولة طلبوا من الخليفة السابق أنه إحنا ما نعطي الجزية، والله يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قالوا له احنا عرب احنا مو كذا وما يليق بنا تاخذ من عندنا جزية، وفعلا اعفاهم من الجزية، قالوا نعطيك احنا بعنوان مثلا افرضوا زكاة جزية ما نعطيه عنوان زكاة، هذا خلاف حكم الله عز وجل، فرض ياخذ جزية منهم قبل منهم ومشى الحال. الامام يقول انا اذا اريد اتمكن ماذا ارجعهم الى الجزية، وهكذا وهكذا وهكذا. يقول كل هذا اذا اريد اشويه لكان يتفرق عني من هو معي. زين، فالامام عليه السلام اذا في واقع الامر الخط الاصيل بعد رسول الله صلى الله عليه واله لم تهضمه الامه ولم تؤدي حقه كما يرام ويراد، ومن هنا الامام ما قدر يغير كل شيء. قلت لك يعني مثل باب البدايه، يعني بالبدايه الم يقعد عن حقه حفظا لبيضة الاسلام، في النهاية كذلك. وهو القائل ولسقيت اخرها بكأسي اولها، وهذا اللي صار، هذا اللي صار. وخلي معاوية وحزب معاوية يلعبوا لك في ساحة المسلمين ويخرفون ويخربون على ما يريدون، وخلي هالتاريخ هذا المشؤوم يجي ويوزع القاب امير المؤمنين على معاوية وعلى يزيد وعلى اضرابهم. نعم، وخلي المسلمين بهالمحن وهالفتن وهالبلايا، وكلها ناشئة من ذلك الانحراف للأسف الشديد. زينب سلام الله عليها تقول بأبي وأمي، بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نهبة. يوم الاثنين مع العلم بعض الروايات تقول يوم عاشوراء كان يوم السبت أو يوم الجمعة، ناظر يوم الاثنين إلى يعني أول يوم زويت فيه الولاية عن امير المؤمنين سلام الله عليه، تولدت هي كل هالمشكلات هذه. واريتكم ان الحسين اصيب من يوم السقيفة كما يقول القاضي ابو بكر ابن قريعة. فلهذا تطلع جارية الامام العسكري عليه السلام يوم وفاته تصيح الله اكبر ما صنعت بنا يا يوم الاثنين. ومن هنا تجد زينب سلام الله عليها تقول ليزيد في خطبتها وسيعلم من مكن لك من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين، لاحظ عبارة زينب، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك يا يزيد. لاحظ جرأة زينب وشجاعتها. حسين جاءت بسيف وسنان، وزينب جاهدت بجرأة ولسان. قالت إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرى، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا. لا وين والمن اشتي همي وخوت قضوا ولاد عمي، ابوي علي والزهرة امي، تعالي بيسر امشي ويا خصمي، اخوي انا وين وين الدواوي، انش اسويها لعن بعيدين، اش يفيد البواشي وصفق اليدين. انا منين جاتني كربلا منين؟ قالت له يزيد كد كيدك اسعى سعيك ناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تدرك امدنا، ولا يا يا يا ترحض عنك عارها، وهل رأيك الا فنت وايامك الا عدد وجمعك الا بدد. يوم ينادي المنادي الا لعنة الله على الظالمين، ايش اسوي لو ان عباس عندي ما كان هذا علي يسدي، ولا ورموا بالشاط زندي. يزيد تعجب من جرأة زينب قال يا صيحة تحمد من